بكيت العمر من قبلك بكيت العمر من قبلك وكان كل عمر أحزان بكيت العمر من قبلك وبيك انا عشت بعد الهم امام ما بعد اصل امان وبيك انا عشت بعد الهم امام ما بعد اصل امان مشيت بروبك القاسية ولسه ما بغير أمشيها كثير قاسيت جحيم نارك كثير قاسيت جحيم نارك ومكتوب لي أقاسيها على الجنة وجنات عمرنا فيها وجنات عمرنا فيها دموعي في حبك لقيت دمعات ما بتجدي ضربت دموعي في حبك لقيت دمعات ما بتجدي أيامي وبانت فيك نجوم سعدي أقول لو أنسى أيامك يقل الماضي متحدي أقول لو أنسى أيامك يقل الماضي بدون حبك سنين عمرك مجرد ذكرى بتعدي مجرد ذكرى بتعدي دائما معك بالحب أحس بنور يغمرني أحس دائما معك بالحب أحس بنور يغمرني قلبي يجبرني أحبك وابقى ليك فاكر وابقى ليك فاكر أحبك وابقى ليك فاكر وسامحك لما تظلمني كأنك انت بس مخلوق من ايام عمري او مني من أي